إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد كان في المجلس الماضي حديثنا أو الحديث عن النكاح، وأما اليوم فحديثنا عن الطلاق. فالنكاح كما هو مشروع وهو من سنن المرسلين ومن آيات رب العالمين، والنكاح منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. وأما بالنسبة للطلاق فمنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو محرم. وبحسب ما تقتضيه المصلحة وبحسب حال الزوج والزوجة، فربما كان الطلاق واجبا أو مستحبا، وذلك كأن يكون في الزوجة بداءة في لسانها أو سوء في خلقها أو نحو ذلك. وقد جاء عند أبي داود من حديث لقيط بن صبرة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره أن في زوجته، يعني شكى إليه زوجته وقال إن في لسانها بداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها. فقال إن لي منها ولد، فقال فأمسكها، فإن يكون فيها خير فستفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث سالم بن سعد رضي الله عنه أنه ذكر له امرأة من العرب فأمر أبا أسيد أن يخطبها له. فلما جاءها وكلمها عليه الصلاة والسلام قالت أعوذ بالله منك، فقال عليه الصلاة والسلام قد أعذتك مني، وفي رواية عند البخاري قد أعذتي بمعاذ، وخلى سبيلها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود من حديث عمر طلق حفصة بنت عمر ثم راجعها، وعند البزار من حديث علي بن حديث عمر أنه دخل عليها، دخل على حفصة وهي تبكي، فقال أطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لا أدري. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد كان قد طلقك مرة ثم راجعك من أجلي، فإن كان والله طلقك مرة ثانية والله لا أكلمه فيك أبدا. فالطلاق إذن في حالات معينة يكون واجبا أو مستحبا. ومن الطلاق الخلع، وهو أن تطلب المرأة طلاق نفسها من زوجها إذا رأت أنها لن تفي بحقها بحقه عليها. نعم، جاء عند الترمذي من حديث ثوبان قال عليه الصلاة والسلام: المختلعات هن المنافقات. وقال كما عند أبي داود من حديث ثوبان قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. وهذا إذا كان من غير بأس. أما إذا كان هناك ثبت عذر فلا بأس أن تطلب المرأة طلاقها من زوجها. وقد جاءت امرأة ثابت ابن قيس كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فقالت: يا رسول الله، ثابت ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني ما في قلبي حب له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، يعني مهره؟ فقالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. محصل الكلام أن الطلاق مشروع في أحوال، لكن عندما يكون بغيا وظلما فلا شك أنه لا يجوز. ولذلك ربما يفهم من قوله تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فيه إشارة إلى أن الإنسان لا يقدم على الطلاق، لأن الله يسمع ما يقول ويعلم ما يقول. فإذا فلينظر ماذا يسمع الله منه وماذا يعلم الله من قلبه منه. فلا يطلق ظلما وعدوانا وبغيا. وقد جاء عند البزار من حديث أبي موسى وعند الطبراني موقوفا وعند البزار مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: لا تطلق المرأة إلا بالريبة. والحديث تكل ما فيه مرفوعا لكنه صح موقوفا عن عبادة بن الصامت. ثم قال: إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات. الطلاق إذن له كتاب من كتب الإسلام، وقد عنون البخاري وعنون مسلم رحمهم الله تعالى في الطلاق، فقالوا كتاب الطلاق، يعني ما جاء في الطلاق. والإنسان لا بد أن يفهم هذا الباب فهما جيدا، ولا بد أن يحيط به من جميع جوانبه حتى يكون على فقه وعلى فهم. فلربما عاش ربما مع زوجته في شبهة، يعني ربما أنه ربما تكلم كلاما وهو محسوب عليه، يعني في باب الطلاق. فعلى كل حال على الطالب العلم أن يفقه هذا الباب فقها جيدا محكما. وقد جاءت أحاديث في هذا الباب، عند الشيخين وعند غيرهما. لكن قبل أن ندخل في الأحاديث التي جاءت في هذا الباب نذكر حديث عائشة رضي الله عنها كما عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني عندما يتغلق الفهم والعقل ويصدر الإنسان كلمة الطلاق فإن امرأته لا تطلق في هذه الحال، كالسكران مثلا كما جاء عند مسدد موقوفا، فالسكران ومن شابهه فلا يعول ولا يعتد بطلاقه، وكذا الغضبان غضبا شديدا بحيث لا يدرك ولا يفقه ولا يعقل ولا يعي ما يقول، لكن إذا كان غضبانا ويعي ما يقول ويدرك ما يقول يعني يعرف معنى الطلاق فهذا الطلاق أو فطلاقه هذا معتبر. ثم أيضا الطلاق لا يتساهل فيه ولا يهزل فيه، فليس فيه باب الهزل، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود وغير حديث رضي الله عنه: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. فليس في الطلاق هزل، إذا قلت طالق يعني طلقت امرأتك، أما إذا قلت لفظة غير كلمة طالق يعني غير مادة لا قاف فإنه بحسب نيتك كما جاء عند مسدد وغيره من حديث عثمان رضي الله عنه، فبحسب نيته. فلو قال الحقي بأهلك مثلا وهو يقصد الطلاق اعتبر هذا اللفظ، لكن إذا قال الحقي بأهلك وهو لا يريد الطلاق فإنه لا يعتبر ذلك، فبحسب النية. طلاق المكره هل يعتبر؟ لا، طبعا لا يعتبر. لما؟ لحديث أبي ذر رضي الله عنه عند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. واحد أخطأ يبي يقول كلمة فقال لامرأته طالقا فهذا لا يعول ولا يعتبر. واحد في حالة أشبه ما يكون بالنسيان تلفظ بكلمة الطلاق فلا يعتبر. إذن المقصود أو المعول معنى كلمة الطلاق عند التلفظ بها، يعني معنى يعني أن يفهم أنها المباينة والمباعدة بينه وبين زوجته عندما يتكلم بهذا اللفظ. وقد جاء وعيد شديد في من حال بين الزوجة والزوجة بأي تصرف أو بأي كلمة أو بأي عبارة أو بأي إشارة، فلربما حال الإنسان بين الزوج وبين الزوج وزوجته بعبارة أو بكلمة فخبب الزوجة على زوجها، يعني أبغض، جعل الزوجة تبغض زوجها. قد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث رضي الله عنه: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. فلربما ألان شخص القول لامرأة ولربما أهدى لها هدية أو نحو ذلك فكسب قلبها وأمال عواطفها إليه، فلربما حبته على حساب حب زوجها، يعني تحب هذا الرجل الذي فعل بها معروفا وأكرمها وأهدى لها وأبغضت زوجها. المسلم يتورع في هذا الباب، فلا يكون سببا في افتراق زوجة عن زوجها. ليس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سيده. ويدخل في هذا العامل على كفيله، باب ما جاء في الطلاق الحائض. فهل هو معتبر او لا؟ بعد التحقيق وبعد التأمل تبين ان طلاق الحائض معتبر. نعم هو طلاق على غير السنة لكنه معتبر، وقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما برواية نافع قال طلق ابن عمر رضي الله عنه امرأة وهي حائض، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها من قبل أن يمسها. إذن طلاق الحائض ليس على السنة. فطلاق المرأة في طهر قد جامعها فيه زوجها ليس من السنة. طلاق المرأة في طهر لم يجامعها فيه هو طلاق السنة. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما عند أحمد في مسند أحمد بن منيع ما طلق الرجل طلاق السنة فنادم أبدا. فالإنسان إنما يطلق إذا أراد أن يطلق يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه. فنعود لحديث ابن عمر ثم يطلقها من قبل أن يمسها. قال ابن عمر فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. يعني يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن كما سيتبين بعد قليل. قال ابن عمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع امرأته، وكان ابن عمر إذا سئل عن طلاق الحائض قال أما إذا أنت طلقتها واحدة أو ثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها من قبل أن يمسها. نعم جاء في بعض الروايات ثم يمهلها حتى تحيض ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها من قبل أن يمسها. قال ابن عمر وأما إذا أنت طلقتها ثلاثا، وهذا رأي ابن عمر تبع لأبيه، وأما إذا أنت طلقتها ثلاثة منفردة كانت أو مجموعة فقد بانت منك امرأة فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك، يعني بينونة كبرى. وعند الشيخين من حديث محمد بن سيرين قال مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فلم تحسن. أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فلم تحسن. قال فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلام يونس بن جبير وكان ذا ثبت، فسألته فأخبرني أنه سأل ابن عمر فأخبره أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض وأمر أن يراجعها. قال قلت، يعني اللي هو يونس اللي هو أبو غلام، قال قلت يعني لابن عمر أفحسبه؟ قال فبه أو إن عجز أو استحمق. وفي رواية قال ابن عمر فحسبت علي بتطليقة. إذن نص صريح حاسم في هذا الباب في هذا الموضوع، فهو فاصل في هذه القضية. فابن عمر هو صاحب القضية وهو صاحب الرواية وهو الحاكم على نفسه. نعم، جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض فلم يعدها شيئا، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعدها شيئا. قال وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لا شك أن هذا اللفظ وهذه الرواية شاذة ولو يعول عليها. وقد تكلم غير واحد عن في سندها، وإن كان قال ابن حجر على شرط الصحيح لا يسلم له في ذلك. لما؟ لأنه جاء الواضح الجلي الصحيح الذي لا غبار عليه، ألا وهو ما رواه الشيخان كما ذكرت آنفا. قال ابن عمر فحسبت علي بتطليقة وقال فبه أو إن عجز واستحمق، يعني حتى لو صار أحمقا طلق امرأته وهي حائض لا تحسب عليه، لا بل تحسب عليه. وهذا معنى كلام ابن عمر رضي الله عنهما. إذن طلاق الحائض طلاق على غير السنة لكنه محسوب، لكنه معتبر. فإذا طلق واحدة فإن هذه الطلقة تعتبر، إذا كان طلق مرة ثانية أيضا تعتبر، وكذا إذا كانت هذه الطلقة وهي حائض طلقة ثالثة أيضا تعتبر. وعلى هذا فلينتبه لهذا. أما بالنسبة لطلاق الثلاث، يعني باب ما جاء في طلاق الثلاث في جملة واحدة، فهل هي محسوبة أو هل هي بمقام الطلقة الواحدة، يعني هل تعتبر طلقة واحدة أو تعتبر طلاقا ثلاثا، يعني هل هو طلاق رجعي طلاق أصغر أو طلاق أكبر إذا قال أنت طالق بالثلاث. روى الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين، وفي رواية وثلاث من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، طلاق الثلاث واحدة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني بعد خلافته بسنتين أو بثلاث سنوات، قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، يعني تأملا وانتظارا ك كان لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم، يعني حسبناه ثلاثا، قال فأمضاه عليهم. إذن مسألة، هناك مسألة أدبية وهناك مسألة شرعية. المسألة الشرعية أن يأتي شخص ويطلق الثلاث، غضب بدون تهور، وإنما فلتت من لسانه أو بسبب من الأسباب اللي لها وجه شرعي، فهل تعتبر ثلاثا أو لا؟ فحديث ابن عباس يدل على أنها تعتبر واحدة، وهذا كما قلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد عمر في السنتين أو الثلاث سنوات الأول. أما إذا كان الشخص متهورا متساهلا متلاعبا فنطق بالثلاث أو ينطق بالثلاث ما بين الفين والأخرى، فإنه يعني هذا الطلاق بالثلاث يعتبر تأديبا له وتعزيرا له. ولذلك جاء عند ابن مسعود رضي الله عنه كما عند إسحاق بن راهويه وعند الطبراني من حديث علقمة أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال طلقت امرأتي 99 مرة، قلت أنت طالق 99 مرة، وإني سألت أناسا فقالوا إن زوجتك بانت منك. قال ابن مسعود يريدون أن يفرقوا بينك وبين امرأتك، إنهم يريدون أن يفرقوا بينك وبين امرأتك. قال ما تقول أنت رحمك الله، وكأنه يتوقع أنه لا يوافق من حكم عليه بالبينونة. فقال ثلاث منهن، ثلاث منهن تبينها منك وسائرهن عدوان. وهذا من باب التأديب والتعزير. وفي رواية جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال طلقت امرأتي 80 مرة، قلت أنت طالق 80 مرة. فقال نويت الطلاق ثلاثا؟ قال نعم. قال فهي طالق بالثلاث. وجاء آخر فقال قلت لامرأتي أنت طالق عدد النجوم، فقال نويت الطلاق ثلاثا؟ قال نعم. قال قد بانت منك امرأتك. إذن التلاعب له حد، وهذا هو الذي حدا بعمر رضي الله عنه وهو الملهم العبقري أن يحكم بهذا الحكم، فحكم به تأديبا وتعزيرا لمن يتساهل في هذا الأمر. ولذلك قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فإذا هو بحسب حال الإنسان المطلق، إن كان رجلا أديبا رجلا حكيما عاقلا وصدر منه هذا الأمر فإنه يقال تعتبر واحدة. أما إذا كان متهورا متساهلا وهذا لا شك أنه يرجع إلى المحكمة لتقضي فيها الحكم الحاسب. إذن السنة بعد عدم الطلاق في الطلاق بأكثر من واحد، فالسنة أن يطلق الإنسان تطليقة واحدة، يطلق في ظهر لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامل إن كان ولا بد مطلقا. باب ما جاء أو باب ما جاء في الطلاق الأكبر يعني البينونة الكبرى، لأنه كما هو معلوم الطلاق نوعان، طلاق أكبر وهو يسمى بالبينونة الكبرى، وقد قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، وطلاق أصغر وما يسمى بالبينونة الصغرى، وهذا الطلاق ممكن أن يراجعها إذا انتهت عدتها، ممكن أن يراجعها بالشروط المعروفة التي ذكرناها في باب النكاح. فالطلاق الأكبر وهو الطلاق بعد الثلاث، يعني طلقها مرة مفردة ثم طلقها بعد ذلك مرة ثانية ثم بعد ذلك طلقها مرة ثالثة، هنا حصلت البيتوت، البيتوتة الكبرى، البت الأكبر. وقد جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرضي طلق امرأته فبت طلاقها، يعني طلقها آخر الثلاث تطليقات، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة، وإنها تزوجت بعده بعبد الرحمن، وإني تزوجت بعده بعبد الرحمن ابن الزبير، وإنه والله يا رسول الله ما معه إلا مثل الهدبة، وأخذت من هدبة من جلبابها. يعني من طرف خمارها، وكأنها تشير إليه أنه ضعيف في الجماع والمعاشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، تبسم الرسول وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، يعني حتى يجامعك وتذوقي ماءه ويذوق عسيلتك، يعني حتى تذوقين منه ويذوق ويذوق منك. وكان خالد بن سعيد بن العاص خارج البيت وكان يسمع، وكان أبو بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فجعل ينادي خالد يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند البخاري جاءت هي وعبد الرحمن ابن الزبير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع عبد الرحمن بن الزبير معه ابنان له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بنوك هؤلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد الرحمن بن الزبير نعم. فالتفت إلى المرأة وقال تزعمين ما تزعمين، والله إن هؤلاء لهم أشبه به من الغراب بالغراب. وقد قال عبد الرحمن بن الزبير قبل ذلك والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديب، ولكنها ناشز تريد أن ترجع إلى رفاعة. المقصود أن المرأة إذا طلقت فبت طلاقها فبت زوجها طلاقها لا ترجع حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجة غيره ويذوق عسيلتها. فمجرد الدخول لا يغير من الأمر شيئا. فإن قال قائل جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أم ركانة أو أن أبا ركانة طلق أم ركانة فتزوج بعدها امرأة من مزينة فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله والله ما معه إلا مثل الشعرة فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا أبا ركانة فجاء أبو ركانة ومعه ركانة وإخوته فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى ركانة وإلى إخوته أترون فلانا يشبه فلانا فقال الصحابة نعم وقالوا أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا قالوا نعم يعني كذبت على أبي ركانة اللي هي المرأة التي من مزينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها وراجع أم ركانة فقال يا رسول الله إني طلقتها ثلاثا قال قد علمت ثم تلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة فطلقتها ثلاثا فما المقصود هنا فهل الرجل يراجع امرأته وإن كان قد طلقها ثلاثا بمقتضى هذا الحديث لا هذا الحديث المقصود به طلقتها ثلاثا يعني جملة واحدة وهذا الحديث يضم إلى حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة قال إني طلقتها ثلاثا فقال عليه الصلاة والسلام قد علمت يعني قلت لها أنت طالق ثلاثا فحسبها الرسول صلى الله عليه وسلم واحدة لما لأن كما قلنا أبا ركانة إنما طلق بأناه وصدر منه ما صدر لسبب من الأسباب له ربما له مبرر شرعي قد علمت فراجعها فإذا الطلاق بجملة واحدة إذا كانت من رجل حكيم صدرت منه زلة فإنما تحسب واحدة أما من رجل متهور فإنما تحسب عليه ثلاثا تأديبا وتعزيرا لا شريعة وهذا يقضي به ولي الأمر أو من قام مقامه من القضاة وعلى هذا من طلق ثلاثا فإنه يرجع إلى المحكمة والمحكمة تعرف قرائن أحواله فربما رأت أنه يباينها وربما رأت أنه يجتمع معها ما جاء في تحريم الرجل لامرأته يعني إذا قال أنت حرام علي فهنا بحسب نيته إن كان أراد يمينا فإن حكمه حكم اليمين وفي ذلك قال ابن عباس كما جاء عند الشيخين إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك فهو يمين يكفرها إذا نوى اليمين إذا نوى الطلاق فإنها تطلق طلقة واحدة وعليه أن يراجعها. فإن قال قائل كيف يراجع المطلق أو ما هي الآلية أو ما هي يعني الصفة، أولا عليه أن لا يطلق، أو إذا طلق عليه أن يشهد، وإذا راجع عليه أن يشهد. كما في حديث عمران عند أبي داود سئل عن الرجل، طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد، فقال طلقت على غير السنة، إذا طلقت فأشهد وإذا راجعت فأشهد ولا تعد. ولذلك قال الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فالإنسان إذا طلق امرأته يشهد أخاه، يشهد أباه، يشهد أمه، وإذا رجعها أيضا يشهد. فإذا نوى الطلاق فإنها تطلق طلقة واحدة وعليه أن يراجعها وأن يشهد على ذلك. القسم الثالث أن يدوي في هذا التحريم، يدوي الظهار، يعني بمعنى أنت علي كظهر أمي، وقد جاء في القرآن قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. وهذا هو الظهار. وقد جاء من حديث ابن عباس من حديث خويلة بنت مالك أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظاهر منها زوجها أوس ابن الصامت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله إنه ابن عمك. فلا زالت تحدثه حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية. ولذلك كانت عائشة تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. فأخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعتق رقبة، قالت يا رسول الله لا يجد. قال يصوم شهرين متتابعين، قالت يا رسول الله فإنه شيخ لا يقدر على الصيام، قال فليطعم 60 مسكينا، قالت يا رسول الله لا يجد. فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، فقالت هي وأنا أعينه بعرق آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعميه 60 مسكينا وراجعي ابن عمك، أو وارجعي ابن عم وارجعي الى ابن عمك. ولا يراجع او ولا يجابعها حتى يكفر، يعني المظاهر، لحديث ابن عباس رضي الله عنه ان رجلا جاب ظاهر من امرأته ثم جامعها قبل ان يكفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ فقال يا رسول الله رأيت بياض ساقها في القمر، يعني في ضوء القمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل حتى تكفر. فإذا المسألة إذا حرم الرجل عليه امرأته المسألة فيها تفصيل، إن نوى اليمين فهو يمين يكفرها، وإن نوى الطلاق فحكمه حكم الطلاق، وإن نوى الظهار فهو ظهار. يعتق رقبة فإن لم يجد فليصب شهرين متتابعين، فإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا، إذا لم يجد تسقط عنه هذه الكفارة. طيب، هل يسوغ أن يطلق الإنسان قبل أن يتزوج؟ طبعا لا، لا يسوغ، لأن الله عز وجل قل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. ولذلك لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما كما عند الطبراني وغيره، وذكر عن ابن مسعود أنه يقول ذلك، قال لا أظن ابن مسعود يقول ذلك، وإن كان قال ذلك فإنما هي زلة من عالم، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن، فلم يقل إذا طلقتم النساء ثم نكحتموهن. وقد جاء عند أبي داود وغير ابن حجر عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام لا طلاق فيما لا يملك العبد. فالطلاق قبل الزواج لا يعول عليه، لكن إذا كان عاقدا لا شك أنه معتبر. عشر دقائق. كتاب الرؤيا، كتاب الرؤيا، كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. رؤيا المسلم جزء من 47 جزءا من النبوة. حديث من عبادة بن الصامت رضي الله. طيب الرؤيا ثلاثة، أكمل الرؤيا ثلاثة، ارفع صوتك. الرؤيا ثلاثة، حديث النفس وتخويف الشيطان وبشرى من الله. فإذا رأى المؤمن ما يكره فليقوم وليصلي. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله. ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام ظلة تنطف، رأيت في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، ورأيت سببا واصلا إلى السماء من الأرض إلى السماء، ورأيتك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر من بعدك فعلى به، ثم أخذ مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم. أكمل. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وشربوا وزرعوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعوا ما بعثني الله به فذلك مثل من فقوها في دين الله. طيب، إن جابرا قد صنع لكم سؤرا فحي هلا بكم، حدي من؟ هذه جابر بن عبد الله رضي الله عنه. طيب، أنا فرطكم على الحوض، حدي من؟ جندب رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالأبيض الأمهق، حدي من؟ أنس رضي الله عنه. باب ما جاء في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أسماء وحديث حديث أبي موسى وحديث عقبة بن عامر وحديث حارث أبي سعيد وحديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عمر وحارث بن وهب. طيب، باب ما جاء في شدة حياء الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث من؟ حديث أبي سعيد رضي الله عنه. طيب، باب في رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه من لا يرحم لا يرحم، حديث من؟ حديث عائشة وحديث باب ما جاء في سخاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان لا يسأل شيئا فيقول لا، حديث من؟ حديث أبو هريرة. كان صلى الله عليه وسلم أشد في الخير، حديث ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنه. طيب، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حديث من؟ الله بن الزبير رضي الله عنه. طيب، الصلاة والطهارة للبخاري. طيب، خذوه وما حوله، فاطرحوا حديبا. حديث ميمونة رضي الله عنه. حديث ميمونة. طيب عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفة شيئا فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء في سنن الفطرة قال: في الختان. عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما: كم كان عمرك حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أنا يومئذ مختون. فرماه فقال: هو ركس أو هذا ركس. حديث مسعود رضي الله عنه. أكمل. مسعود رضي الله عنه قال: خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نأتي بثلاثة أحجار، فتبست حجرين ولم أجد الثالث، فأتيت برمثة فأخذ الحجرين وألقى الرمث وقال: هذا ركس. كتاب الإيمان إلى حديث زيد بن خالد رضي الله عنه. نعم. كتاب الإيمان إلى حديث زيد بن خالد رضي الله عنه. طيب، لا يلدغ المؤمن جحر واحد مرتين. الحديث من؟ أبو هريرة. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أنس. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. عبد الله بن عمرو. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. عبد الله بن عمر. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أبو هريرة رضي الله عنه. أمرت أن أقاتل الناس. حديث أبي هريرة وابن عمر وحديث أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه. أي الأعمال أفضل؟ حديث أبي هريرة وحديث من؟ أبو ذر رضي الله عنه. لا يبرح الناس يسألونكم عن العلم. أنس بن مالك رضي الله عنه. ما من الأبيات بالنبي لقد أعطي من الآيات ما مثل آمن عليه البشر. أبو هريرة رضي الله عنه. وثلاث من كل فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: أي الدب أعظم؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. حديث من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله. أكمل. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال: ما الإسلام؟ قال: قال: الإسلام وأن تعبد الله وحده لا شريك له وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: قال: الإحسان وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب، قل: لا إله إلا كلمة أشهد أو أحاج لك بها عند الله. حديث من؟ حديث المسيب. وعن المقداد رضي الله عنه قال: عن المقداد رضي الله عنه قال: قلت: إن لقيت كافرا فاقتتلنا، فضرب يدي بسيفه. عن أسامة بن زيد قال: قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة. عن معاذ بن جبل قلت: يا رسول الله، أو كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية على حمار قال له عفيف: ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحم. إلى أن قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال: قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قال: حق العباد على الله أن لا يعذبهم. أحسنت. كتاب الفرائض إلى كتاب الحدود. لا يرث المسلم الكافر. حديث من؟ أسامة بن زيد. طيب، إن أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم. حديث عائشة رضي الله عنها. طيب، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. طيب، آخر آية نزلت آية الكلالة. حديث من؟ حديث البراء رضي الله عنه. حديث البراء. طيب، ما جاء في الوقف؟ حديث من؟ ابن عمر. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: هل ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أعظم بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم استأمره فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها تصدق بها، تصدق بها. أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء. حديث من؟ ابن مسعود. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. حديث من؟ ابن مسعود رضي الله عنه. لا يوجد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في نار جهنم. حديث من؟ أبو هريرة. لا تقتل نفس الظلم إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. حديث من؟ ابن مسعود رضي الله عنه. إنما الأعمال بالخواتيم. حديث من؟ جابر رضي الله عنه. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. حديث من؟ أبي بكر رضي الله عنه. حديث بكر رضي الله عنه. كتاب الإيمان. طيب، إن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم. حديث من؟ حديث أنس. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. حديث من؟ أبو هريرة. حديث أبو هريرة وحديث أبو هريرة جرير. جرير. جنتان من فضة غنيتهما وما فيهما. حديث أبي موسى. أسلمت على ما أسلفت من خير. حكيم بن حزام. ان الله كتب الحسنات والسيئات. حديث من ابن عباس وابو هريره. الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها. حديث من ابو هريره رضي الله عنه. اسلمت او المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده. ابن عمر عبد الله بن عبد الله بن عمرو عبد الله اصبح ابن عبادي مؤمن بي وكافر. حديث من زيد بن خالد الجهني أفلح إن صدق ودخل الجنة إن صدق. حديث من طلحة بن عبد الله. نعم. من حديث البراء في تحويل القبلة إلى آخر كتاب الصلاة. طيب عن البراء رضي الله عنه حديث أكمل. عن البراء رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس لما قدم المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا وكان يحب أن يصلي قبل مكة. باب ما يقرأ في أو باب ما جاء في قراءة ما يقرأ في صلاة العشاء عن جابر رضي الله عنه أن معاذ بن جبل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى قومه فصلى بهم فقرأ بهم البقرة فتجوز رجل فصلى ذاك رجل بال الشيطان في أذني. حديث من ابن مسعود رضي الله عنه إن الله ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر. حديث من أبي هريرة رضي الله عنه إذا نعس أحدكم في صلاته. حديث من عائشة رضي الله عنها ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته. حديث من أبو هريرة رضي الله عنه. طيب إن الله هو السلام. حديث من ابن مسعود رضي الله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. حديث من أبي حميد الساعدي اللهم صل على محمد. عن أبي سعيد قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله قد علمنا الله كيف قد علمنا كيف نصلي عليك فكيف نسلم عليك. قال قل اللهم كيف نسلم عليك. قال قل اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وفي رواية آل إبراهيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. حديث من أبي بكر الصديق رضي الله عنه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا. ابن عباس رضي الله عنه وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وعظم لي نورا نورا إلى آخر. طيب اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. حديث من ابن عباس رضي الله عنه التحيات لله والصلوات والطيبات. حديث من ابن مسعود رضي الله عنه فليتخير من الكلام ما شاء. حديث من ابن مسعود رضي الله عنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد. حديث من ابن عجر رضي الله عنه كعب ما يأبى الذي يرفع رأسه قبل الإمام. حديث من أبو هريرة رضي الله عنه طيب إن عفرية تفلت علي البارحة. أبو هريرة رضي الله عنه طيب صلاة الليل مثنى مثنى. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه طيب إذا صليت لنفسك فطول ما شاء. أبو هريرة رضي الله عنه فإن من ورائك الضعيف. حديث من أبو هريرة رضي الله عنه كنا لا نضع لا نسجد حتى نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع جبهته. حديث من البراء رضي الله عنه وإذا أمن الإمام فأمنوا. حديث من أبو هريرة رضي الله عنه سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم فجحش شفه الأيمن. حديث من رضي الله عنه وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. حديث من سنة الترمذي كتاب البر والصلة. طيب باب ما جاء في بر الوالدين. حديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من إرضاء الله عز وجل رضا الوالد وسخط الله عز وجل سخط الوالد. طيب ما جاء في صلة الرحم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون بها أرحامكم فإن صلة الرحم مودة في الأهل محبة في الأهل. أحسنت. اللي بعد كتاب البيوع إلى نهاية باب العمرة. إن الحلال بين وإن الحرام بين. أكمل. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يفقهها كثير من لا يعلمهن كثير لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبقى. إياكم والحلف في البيع. حديث من أبو هريرة رضي الله فبعته إياه على أن لي فقار ظهري حتى أبلغ المدينة. حديث من حديث جابر بن عبد الله مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. حديث من حديث أبو هريرة رضي الله. طيب إذا تبايع الرجلان إذا تبايع الرجلان وكان جميعا فقد وجب البيع. البيعان بالخيار ما لم يتفرق. حديما حكيم بن حزام. طيب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. حديما بن عمر. وعن المحاقلة جابر بن عبد الله. وعن المخاضرة حديث أنس رضي الله عنه. نعم حديث أنس. طيب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين. حديما بن عمر رضي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة. حديث من جابر بن عبد الله رضي. إذا اختلفت في الطريق جعل عرضه 7 آذ روع حديث من أبو هريرة رضي الله عنه. والله لا أربين بها بين أكتافكم لا يبلعن أحدكم حديث من أبو هريرة. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء حديث من أبو هريرة. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم حديث من نعمان بن بشير. نعمان بن بشير. طيب لا من ليس لنا مثل السوء العائد في يفته كالكلب ابن عباس حديث ابن عباس. لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع حليبا ابن عباس رضي الله عنه. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس حليبا سعد بن أبي وقاص. باب ما جاء في وجوب الوصية حليبا ابن عمر رضي الله. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين له شيء يوصي فيه. طيب ما جاء في العمرة العمرة جائز حديث من حديث جابر وابو هريرة رضي الله. ما جاء في الوقف حديث من ابن عمر رضي الله عنه لا يرث المسلم الكافر حديث من أسامة بن زيد رضي الله عنه. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.